قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في متعة الطلاق. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. نرجع لعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف بالأمس زوجته تماضر كم صالحت على ربع الثمن؟ ها؟ 80,000 درهم ولا دينار بكيفها. فإذا كان ربع الثمن 80,000 يبقى الثمن كله كم؟ قلنا 320,000. ثمن تركته 320,000 درهم ولا دينار بكيفها، خاصة في ذلك الوقت الدينار كان يشتري شاتين. إذن حينما يطلق زوجته هي تماضر ولا غيرها، لم أقف على شيء، وكان عنده 3 زوجات والزوج غير ما محدود على هذه، فمتع بوليدة، متع برقبة، إنسان موسر ولديه ما شاء الله، هو صاحب التجارة اللي إيش اللي جاءت في وإذا رأوا تجارتنا ولهم هو ولا لا، هو صاحبها. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. كانت تجارة عبد الرحمن بن عوف، وكانت أساسا خطبة الجمعة بعد الصلاة، فصلوا الجمعة وصعد صلى الله عليه وسلم المنبر يخطب مثل العيد اليوم، خطبة العيد ما هي بعد الصلاة، كذلك كانت في الجمعة. في أثناء خطبته دقت طبول التجارة، وهذه كانت عادة عندهم، إذا جاءت قافلة تجارية دقوا طبولا ليعلم الناس بمقدمها فيأتون للشراء. فدقت الطبول أثناء الخطبة، فخرج سرعان الناس، يقولون لم يبق إلا 12 رجل. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو خرجوا كلهم لسال عليهم الوادي نارا. أخذ بعض العلماء بأن أقل عدد تنعقد به الجمعة 12، اللي بقيوا هذه مبحث آخر، عند الأحناف ولو 3، عند الشافعي 40، عند مالك ما تتقرى في قرية وتستقر بدون تحديد عدد، أمور اعتبارية. فنزلت الآية الكريمة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إيش إليه ولا إليها؟ إليها. وتركوك قائمة أن يخطب، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وإيش؟ والله غفور رحيم ولا شديد العقاب؟ والله خير الرازقين. شوف يا أخوان، دائما تذييل الآيات كالختم على معناها. اللهو والتجارة من أجل إيش؟ اللي جاب تجارة إيش يدور، واللي خرج للتجارة إيش يدور؟ من أجل رزق. وشوف أساليب القرآن: وإذا رأوا تجارة أو إيش أو لهوا انفضوا. شوف كلمة انفضوا، ما قالش انصرفوا، كأن انفضاض عن اجتماع كان ينبغي أن يكونوا موجودين. وقال إليها، احنا عندنا 2 تجارة ولهو، ما قالش إليهما ولا قالش إليه يعني اللهو. وهنا من أسلوب القرآن الكريم: مثل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، رجع لواحدة منهم ما قالش ينفقونهما. رجوع الضمير لأحد الاثنين يكون لحكمة. فهنا اللهو هل هو الغرض الأساسي ولا وسيلة؟ وسيلة، والتجارة هي المقصودة. فكأنهم انفضوا للتجارة لا للهو، ولذا عاد الضمير عليه. وكذلك ينفقونها، الفضة أعم، قد يمتلكها أكثر ممن يمتلك الذهب، وصرفها أهون على النفس. فإذا كان الوعيد يأتي فيما هو أهون على النفس وأقل قيمة، فما باله بالأكثر، يكون من باب أولى. وهنا لما جاء وانتهت الخطبة، جاء التجار: جئت من هذه؟ قالوا عبد الرحمن. فجاءوا إليه هيا عبد الرحمن أعطيناك 10% ربح وبيع. قال لا عندي زيادة. داني قال أعطيك 15 عندي زيادة. 20 50 وقفوا خلاص عندي زيادة. قال يا عبد الرحمن نحن تجار المدينة، من يستطيع أن يدفع لك 50% ربحا لهذه التجارة؟ يقولون كانت 40 بعيرا بما تحمل وعبيدها وخدمها. قال نعم عندي 10 أضعاف القيمة. قال والله لا يستطيع أحد أن يعطيك ضعفين 100%. قال لي يا رسول الله هي في سبيل الله. يبقى عنده كم؟ 10 أضعاف ولا لا؟ وهذا بالمناسبة يا إخوان، كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الصبح يتباسط مع أصحابه ويقول من منكم رأى الرؤيا البارحة؟ فمن رأى رؤيا قصها علي. وفي يوم رأى عبد الرحمن وقال أنا يا رسول الله رأيت أني قد مت وأن القيامة قد قامت وأن الناس عرضوا على الله، فسئلت فظننت أني هالك، والله ما أنجاني إلا صحبتي لك يا رسول الله. ماله هي في كلها بما تحمل في سبيل الله. بالمناسبة أكرمه الله سبحانه وتعالى وهو من العشر المبشرين بالجنة، طلق زوجته متعها بإيش؟ وليدة بعد الدخول، وهذا من طيب النفس وليس بإلزام عليه.